يوم فرح عظيم للمسلمين لأنه يعمل بعد الصيام فالفرحة الكبرى بهذه الطاعة ولهذا يسمى عيد الفطر. وعيد الأضحى يعقب عبادة الحج فهو فرح بهذه الطاعة وما يسر الله عز وجل لغير الحجاج من طاعات في العشر الأول من رمضان من الهجة وأيضا ما يسر الله من بعض الأعمال التي يشاركون فيها حجاج بيت الله الحرام كالأضحية. فالحاصل أن فرح المؤمن إنما هو بطاعة الله ونعتمد هنا على قدر فرح المؤمن بالطاعة والتعبد لله عز وجل يكون الفرح يوم القيامة وفرح يوم لقاء ربه. ففرح بفرح إذا كانت فرحة المرء بطاعة الله عز وجل وعبادته كانت فرحته يوم لقاء الله عظمى وكبرى لمكانة العبادة التي كان يفرح بأدائها في هذه الحياة. ولهذا ينبغي على المسلم في صلاته في صيامه في جميع عباداته أن يؤديها بفرح وغلظة وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته أي إسلام القرآن عند جمهور المفسرين فهذا الذي يفرح به الإسلام والقرآن الإسلام أي بتفاصيل الشرائع وأعظم ذلك التوحيد والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الطاعات. ولهذا ينبغي أن يتنبه المسلم إلى هذا الفرح الدنيوي المرتبط بالطاعة والعبادة لا الفرح المرتبط بزخرف الدنيا الزائد. قد قال الله في ذم ذلك ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون. لأن في الدنيا أفراح كثيرة لكنها بغير الحق لأنها مرتبطة بأمور إما حرمها الله أو نهى الله عنها أو تعلق بالدنيا يعوق العبد عن الطاعة التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها. ولهذا نستفيد فائدة عظيمة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام الصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه أن يعتني العبد في هذه الحياة الدنيا بالأفراح المرتبطة بطاعة الله عز وجل. فإذا صليت تفرح بنعمة الله عليك أن جعلك من المصلين وأن أعانك على الصلاة إذا زكيت مالك تفرح بما يسره الله لك من طاعة إذا صمت هذا الشهر الفضيل تفرح إذا صمت النوافل تفرح إذا تصدقت إذا قمت بأعمال بر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هذا فرح بالخير والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله نصيب من القرآن تقرأ وتتأمل في معانيه وتتدبر لآياته ويكون لك وردا ثابتا مع الله كل يوم تفرح بذلك لأن هذا هو الفرح الحقيقي فرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الفرح سبحان الله يعقبه يوم القيامة أفراح عديدة بدءا من مجيء الملائكة إلى الضروح تبشره بالنعيم الذي سيقع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتبقى روحه وهو فرح معه هذا الفرح العظيم. ثم في عرصات يوم القيامة ظل العرش يفرح به أخذه لكتابه بيمينه يفرح به ثقل موازينه يفرح بذلك الفرح العظيم وروده الحوض وشربه منه يفرح بذلك الفرح العظيم مجاوزته بالصراط والعبور عليه ونجاته من النار يفرح بذلك الفرح العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز دخوله الجنة وتلقي الملائكة طبتم فادخلوها خالدين فيها. ثم الفرح الأكبر برؤية الله وحلول رضوانه على عبده فلا أسقط عليه أبدا. كلها مقامات فرح تتوالى على العبد في الدار الآخرة مرتبطة بالفرح الدنيوي بطاعة الله. ولهذا ينبغي على الكلام أن يروج نفسه على الطاعة وعلى الفرح بها، يفرح بطاعة الله عز وجل كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك